نعم. السلام عليكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية فيها بيان ما جعله الله سبحانه وتعالى في القرآن من هداية الدلالة والإرشاد، ولكن القرآن يحتاج إلى فهم لما ذكره الله جل وعلا، وهذا الفهم يعتمد على عدة أمور، وذلك أن الشخص إذا أراد أن يجمع بين فهم القرآن وحفظه فإنه يسلك هذه الأمور التي أذكرها. الأمر الأول هو أن الله سبحانه وتعالى يذكر في السورة الواحدة عدة موضوعات، فمثلا سورة البقرة ذكر فيها 40 موضوعا، وسورة آل عمران ذكر فيها 20 موضوعا، وهكذا. فطالب العلم يحتاج إلى أن يحدد الآيات التي تدل على موضوع واحد، وفيه مصاحف طبعة تركيا وطبعة ألمانيا وطبعة المدينة، يجدون أن المصحف موجودة فيه الموضوعات، وكل موضوع مفصول عن موضوع آخر بكلمة عين على رأس الآية. وبعض المفسرين مثل ابن كثير يذكر الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، وإذا كان الموضوع طويلا فإنهم يقسمونه إلى عناصر، وكل عنصر يذكرون الآيات التي ترجع إليه ويفسرونها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الآيات فيها كلمات يحتاج طالب العلم إلى فهمها، وفيه كتاب يساعد على ذلك، وهو مفردات، يعني تفسير مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني. هذا كتاب موجود ومتيسر في مكتباتي، في من المكتبات. الأمر الثالث أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نزل ابتداء بدون سبب، كمشروعية الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، إن هذه أمور ما نزل ما لها سبب. ثاني أن القرآن يوجد فيه كثير من الأسئلة، وهذه الأسئلة هي أسباب النزول، مثل يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشارع الحرام، قتال فيه، إلى غير ذلك. الصنف الثالث هو أن القرآن يوجد فيه آيات نزلت على أسباب، وهذه الأسباب لم تذكر في القرآن، وموجود كتب في المكتبات على معرفة أسباب النزول، مثل لباب النقول في معرفة أسباب النزول، ومثل كتاب المحرر في أسباب النزول، المهم هو وجود كتاب يشتمل على أسباب النزول لكن بطرق صحيحة. الأمر الآخر الذي بعد هذا هو أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو منسوخ، فطالب العلم يحتاج إلى أن يعرف الآيات الناسخة والآيات المنسوخة، وفيه كتاب اسمه إخبار أهل الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ، وفيه كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. المهم هو أن طالب العلم يكون على بصيرة من الآيات المحكمة والآيات المنسوخة. بعد ذلك القرآن في حال تلاوته تكون فيه آيات متشابهة تتشابه على القارئ، في مثل قوله جل وعلا: وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، يعني تقديم وتأخير كلمة به، وكذا مثل وما وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك فيه مواخر، وهكذا. وفيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات، يعني من ناحية التلاوة. وطالب العلم يحتاج إلى أن يكون على بصيرة من هذه الآيات. بعد هذا يوجد في القرآن آيات يعارض بعضها بعضا وتشكل على طالب العلم، وهذا ما يسمى بمشكل القرآن. وفيه كتب مؤلفة مثل باهر القرآن في مشكل القرآن، ومثل قرة التنزيل وقرة التأويل في متشابه التنزيل، ومثل تنزيه القرآن عن المطاعم، ومثل دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. المهم أنه يوجد كتب اعتنى أصحابها رحمهم الله، اعتنوا ببيان حل هذه المشكلات. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقوله جل وعلا: ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. القارئ عندما يقرأ الآيات التي تثبت السؤال والآيات التي تنفي السؤال يحصل عنده شيء من الإشكال. فهذه الكتب اعتنى أصحابها ببيان المشكل، يعني مشكل القرآن من ناحية المعنى. بعد ذلك يحتاج طالب العلم إلى فهم الآيات، وذلك أن القرآن يشتمل على علامات وقف: الوقف الواجب، والوقف المحرم، والوقف المكروه، والمندوب، والمباح، إلى غير ذلك من علامات الوقف، وهي موجودة في آخر المصحف من جهة اليسار، بعضهم يذكرها هي الأخيرة وبعضهم يذكرها بعدما ينتهي القرآن، يذكرها ثم يذكر الفهرس بعدها. فيحتاج طالب العلم إلى أن يفهم هذه الآيات على حسب علامات الوقت، على حسب علامات الوقت. وفيه تفسير اعتنى صاحبه به بهذا الموضوع، وهو تفسير ابن جرير الطبري. تفسير ابن جرير الطبري اعتنى في بيان القرآن بهذه الناحية، وهو وصاحبه يسمى إمام المفسرين، وهذا التفسير يمتاز في بيان تفسير القرآن من جهة الصحابة التابعين وأتباع التابعين، وذلك بالسند، لأنه يذكر الأسانيد عندما يريد أن ينقل عن مفسر من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين. فالمهم هو أن طالب العلم يحتاج إلى معرفة ما معاني هذه الجمل على حسب علامات الوقف عن طريق هذا الكتاب. بعد ذلك من المعلوم أن ترتيب الآيات ترتيب السور في الاجتهاد على أحد القولين، أما ترتيب الآيات في السورة الواحدة فهذا بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا عندما تنزل الآية يقول لهم ضعوها في مكان كذا، فترتيب الآيات في السور هذا ليس بالاجتهاد وإنما هو توقيفي. وبناء على ذلك فإن ترتيب السور له مناسبة، وترتيب الموضوعات داخل السورة له مناسبة، وترتيب الآيات له مناسبة، وترتيب الجمل له مناسبة، وهذا يسمى علم المناسبات. وفيه كتاب اعتنى بهذا الجانب وهو نظم الدرر في تناسب الآية والسور في البقاعي، فيحتاج طالب العلم إلى أن يتأنى ويتفهم المناسبة أين هذه السور وهذه الموضوعات وهذه الآيات وهذه الجمل. بعد ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة المعنى العام لهذه الآيات التي تشتمل على موضوع واحد. ومن العلماء الذين عنوا بهذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، لأن كتابه هذا سهل من ناحية قراءته ومأمون من ناحية ما يتعلق بالعقيدة، لأن بعض المفسرين القدامى رحمهم الله إذا كان المفسر أشعريا أو معتزليا أو جهميا أو يعني المهم أنه يذكر مذهبه في التفسير، وبعض الناس الذين ليس عندهم يعني إدراك لهذه الأمور قد يقرأ هذه الأمور ويأخذها على أنها قضية مسلمة. بعد ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. ومن العلماء الذين عنوا بتفسير ببيان أحكام القرآن الشافعي رحمه الله، له كتاب اسمه أحكام القرآن، وفيه أحكام الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفيه كتاب الأحكام لابن العربي، وكتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي. المهم هو أن طالب العلم يكون على بصيرة مما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، فيحدد آيات الموضوع ثم يعرف معاني المفردات، ثم بعد ذلك يعرف سبب النزول، ثم يعرف النص وكذلك الإحكام، ثم المشكل اللفظي، ثم بعد ذلك المشكل المعنوي، ثم مع معرفة معاني الجمل على حسب الترتيب، ثم بعد ذلك معرفة المناسبة في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك معرفة المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك معرفة ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. بعد هذه المراحل العشر بعد ذلك بإمكانه أن يغيب هذه الآيات. فقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه الآية تحتاج إلى أن طالب العلم يكون على بصيرة من جهة فهم القرآن، وذلك باستخدام ما ذكرته. وفيه أمور كثيرة، لكن فيما ذكرته فيه كفاية في الوقت الحاضر، وإلا فإن الشخص الذي يريد أن يفهم القرآن على وجه موسع هو محتاج إلى أن يتعلم 15 علما ولكن هذا البرنامج لا أو هذه الكلمة لا يتسع لها الكلام على هذه الأمور. وفيما ذكرته للمبتدئين فيه كفاية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان عند الإخوان شيء من الأسئلة يتعلق بما سمعوه أو بغير ما سمعوه، لكن لا بد أن تكون الأسئلة محترمة، لأن بعض الأشخاص تكون يسأل أسئلة شاذة عن الشيء، يعني عن الأدب، تكون شاذة من الناحية الأدبية. فأنتم يعني شوفوا الأسئلة التي عندكم. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. أقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصيام إذا انتصف شعبان؟ الجواب: من المعلوم أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفيه من الصيام المشروع فيه الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وفيه صيام الاثنين والخميس، وفيه صيام عشر للحجة، وفيه صيام ست من شوال. أما تخصيص، يعني مثل بعض الناس اللي يخصص مثلا اليوم الخامس عشر من شعبان خصصه بالصيام، فأنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول عليها قضاء من رمضان الفائت، فماذا عليها إن لم تستطع في هذه الأيام أن تصوم هذا القضاء؟ الجواب: الفترة الواقعة بين رمضان الذي أفطرت الأيام منه ورمضان المقبل المدة واسعة جدا، فلماذا ما صامت في المدة الماضية؟ يعني ما فكرت في الصيام حتى ضاق عليها الوقت؟ فإذا كان عندها مانع شرعي يعني يمنعها، يعني منعها من الصيام في الماضي ولا تتمكن الآن حتى يدركها رمضان، فإذا صامت رمضان هذا المقبل تقضي الأيام التي عليها وتكفر عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو من التمر أو من الشعير. ما إذا كانت معذورة منذ أن خرج رمضان الماضي حتى يدخل رمضان هذا، إذا كان لها عذر شرعي يعذرها الله فيه، فليس عليها إلا القضاء. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل كفالة اللقيط الذي لا يعرف أبوه تأخذ حكم كفالة اليتيم ويكون لها نفس الفضل؟ الجواب: هذا يحتاج إلى أن يحسن إليه إحسان، يعني يكون الشخص له كالأب. أما من ناحية مقدار الأجر فمقدار الأجر لا شك تعالى ولا شك أنه أبلغ من اليتيم هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا الرجل: جاء ومر بميقات يلملم وقد كان ناويا للعمرة، إلا أنه لم يحرم من الميقات، فلما وصل إلى جدة وأنهى بعض أعماله استأجر سيارة لإيصاله إلى ميقات يلملم، لكن السائق أوصله إلى ميقات السيل فأحرم منه، فما الحكم؟ الجواب: إذا كانت المسافة بين يلملم ومكة والمسافة بين السيل ومكة متساوية فيكفيه الإحرام من السيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فالعبرة في تساوي المسافة بين السيل وبين يلملم. فإذا كانت المسافة متساوية أو أن يعني محل السير يكون أبعد من يلملم فإحرامه منه ليس فيه شيء. ما إذا كان ميقات السيل أقرب إلى مكة بالمسافة من يلملم فعليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم تجزئ أضحية، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام لأنه أحرم بالعمرة دون الميقات الذي يجب عليه أن يحرم منه. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السائل يقول: ما هو الراجح في الإجماع السكوتي؟ هل هو حجة أم لا؟ الجواب: مسألة الإجماع فيه أمور ما فيها إشكال من ناحية الإجماع، مثل مشروعية الطهارة للصلاة، ومثل مشروعية التيمم، مثل مشروعية الصلوات الخمس، وكون الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2. أنا غرضي إن في مسائل كثيرة في الشريعة ما فيها إشكال من ناحية الإجماع، وفيه كتاب اسمه موسوعة الإجماع، وفيه كتاب الإجماع لابن المنذر، وفيه مراتب الإجماع. غرضي أنا إن في كتب موجودة في السوق مرتبة على أبواب الفقه وفيها المسائل المجمع عليها، وفيه كتب أيضا اعتنى أصحابها ببيان مسائل الخلاف ويذكرون في مقدمة الكلام في المسائل المختلف فيها، يذكرون بعض المسائل المجمع عليها والمتفق عليها بين المذاهب الأربعة. أما كلمة الإجماع السكوتي، هذا يحتاج إلى معرفة المسألة ومعرفة الوقت الذي وقعت فيه، هذا من جهة، ومعرفة العلماء الموجودين في ذلك الوقت وكونهم اطلعوا على هذه المسألة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون متسرعا في مثل هذه الأمور. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول: إنه اغتسل لإزالة الحدث الأكبر وبعد ذلك صلى ما شاء الله له من الصلوات، ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يتمضمض ويستنشق أثناء الغسل، فما عليه والحالة هذه؟ اسمع يا أخي، كثير من الناس يغتسل ويظن أن الاغتسال يكفيه عن الوضوء، ومن المعلوم أن الوضوء يجب فيه الترتيب، الوضوء يجب فيه الترتيب. فإذا اغتسل الإنسان عن حدث أكبر ونوى بهذا الاغتسال رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، وكان اغتساله مرتبا كترتيب الوضوء، فإن هذا الاغتسال صحيح وهذا الوضوء صحيح. أما إذا اغتسل ولكن نوى بالاغتسال، نوى اغتسل من الحدث الأكبر ونوى بالاغتسال أنه يكفيه عن الاغتسال وعن الوضوء ولكنه غير مرتب، فإن الاغتسال صحيح ولكن الوضوء غير صحيح. وبما أن هذا الشخص ترك المضمضة والاستنشاق، يعني تركها في الغسل وتركها في الوضوء جميعا، يعني ما سواها، فبناء على ذلك يعيد جميع الصلوات التي يغتسل الآن ويعيد جميع الصلوات التي مضت. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين الإيجار المنتهي بالتمليك أو الإيجار مع الوعد بالتملك؟ الأجار المنتهي بالتمليك هذا يعني جمع عقدين في عقد، فهو أجار في بدايته وبيع في نهايته، والمبيع في النهاية لا يدرى هل يبقى أو لا يبقى، هذا من جهة، ولا يدرى على أي صفة يكون، قد يكون على صفة يعني غير مقبولة. وصدر قرار من هيئة كبار العلماء على أن هذا العقد ليس بصحيح، الأجار المنتهي بالتمليك، صدر قرار من هيئة كبار العلماء على أنه على أن هذا العقد ليس بصحيح. أما مسألة الوعد بالتمليك فما فهمت أنا، ما فهمت صورته، يعني لو تكرمت أنت وإلا نفس السائل يصور السؤال مرة ثانية. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد حديث صحيح في التعلق بأستار الكعبة عند الدعاء؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يدعو يتعلق بالله جل وعلا، ومن المعلوم أن هذا من باب العبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعلم أن الرسول كان يفعل ذلك، أنا ليس عندي علم، أنا أتكلم عن الشيء الذي أعلمه، أنا لا أعلم شيئا يدل من القرآن أو شيئا يدل من السنة على أن هذا من الأمور المشروعة. فالشخص إذا أراد أن يدعو فإنه يدعو الله جل وعلا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا هو الذي أعلمه في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في سجود التلاوة هل يشترط الوضوء واستقبال القبلة؟ الجواب: الوضوء ليس بشرط، واستقبال القبلة إذا كان الإنسان يتمكن فهو يعبد الله، أما إذا كان مثل في سفر على راحلته أو على سيارته أو ما إلى ذلك، أو في سفينة أو ما ذلك، ولا يتمكن من استقبال القبلة فإنه يسجد إلى الجهة التي هو متجه إليها ويكفي. هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من أحد البلدان العربية يقول: هل أرفع يدي مع التأمين خلف إمام يقنت في صلاة الفجر؟ الجواب: مسألة القنوت في صلاة الفجر هذا مشروع عند النوازل، ما إذا لم يكن فيه نازلة فالأصل فيه أنه ليس بمشروع، هذا من جهة الأصل، وبناء على أنه ليس بمشروع فحينئذ رفع اليدين غير مشروع أصلا. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة عن طريق الشبكة من إحدى الدول الأوروبية تقول إنها أسلمت قبل سنتين، وقبل إسلامها ارتكبت الفاحشة، ونتج من هذا الأمر الحملة، ثم بعد إسلامها وفي أثناء حملها تزوجها هذا الرجل وهو مسلم الذي فعل بها هذا الأمر قبل إسلامها. تقول: ما صحة هذا العقد الذي حصل، وما هو أمر هذا المولود الذي ولد؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه ارتكبت فاحشة الزنا وهي في الكفر، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والإسلام يجب ما قبله. أما بالنظر إلى الولد فإنه ولد زنا، وهو ملحق بأمه وبأقارب أمه، وأما العقد عليها وهي لا تزال في الحمل فإن العقد غير صحيح، فلا يجوز له أن يعقد عليها إلا بعد ما تلد وتخرج من العدة، وبعد ذلك يعقد عليها. فإذا كان قد عقد عليها وهي في الحمل وهما مسلمان الآن فإنه يعيد العقد من جديد. هذا هو الجواب عن السؤال. أما الولد فإنه لا يلحق به، الولد يلحق بأمه وبأهلها في جميع الأحكام، أما الأب فإنه لا يلحق به في أي وجه من وجوه الأحكام الشرعية. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تسأل تقول إن لها صديقة زوجها يتعامل مع المؤسسات الربوية، فما حكم الهدايا التي تقدمها لها، وما حكم أكلها وشربها في بيت صديقتها؟ أما الجواب، إذا كانت هذه الهدايا من مال الرجل والرجل يعني كسبه ربوي، فلا يجوز لها أن تقبل الهدايا ولا يجوز لها أن تأكل في بيتها، لأن هذا الأكل ثمنه حرام، وإذا كان ثمنه حرام فإنه يكون حراما، فلا يجوز لها أن تقبل الهدايا ولا يجوز لها أن تأكل في بيتها. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل العقد الشرعي يجعل المخطوبين زوجين في التعامل أم لا بد من العقد المدني؟ وهذا سأل عن طريق الشبكة من بعض البلدان العربية. الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأنا قد سألني بعض الأشخاص يقولون إن العقد المدني تجلس المرأة ويجلس الرجل وهما في حديقة ويقول لها زوجيني نفسك، فتقول له زوجتك نفسي، فيقول قبلت هذا الزواج، ثم بعد ذلك يعاشرها. ولا شك أن هذا ليس يعني لا يجوز لما ذكرته قبل قليل من أنه لا بد من ولي ولا بد من شاهدي عدل. فإذا عقد لها وليها بحضور الشاهدين فإن هذا العقد يكون عقدا شرعيا. أما ما يسمونه بالعقد المدني كما ذكرت، لأن السؤال الذي ذكرت هذا سألني عنه شخص في بلد ما هو في البلاد هذه، في بلاد خارجية، قال إن الزواج المدني هو كذا وكذا، فقلت إن هذا ليس بصحيح، أداء العقد ليس بصحيح. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يجوز لي أن أخرج زكاتي على أخي الفقير؟ الجواب، أولا أن الزكاة تخرج في بلد المال، تخرج في بلد المال، وأخوه إذا كان فقيرا، إذا كان أخوه فقير ولا يوجد له والد يعني غني ينفق عليه، فما في مانع أن يعطيه، لكن يعطيه كما يعطي غيره من الناس، لأن بعض الناس يتعاطف مع القريب. وقد سألني سائل قال إن أخي لا يملك بيتا وأريد أن أشتري له فلة من الزكاة، يشتري فلة 900 من الزكاة، لماذا؟ لأنه من أجل أنه أخوه، هذا لا يجوز، بل يعطيه مثل ما يعطي الناس الآخرين، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فذكر الله في هذه الآية من سورة براءة 8 أصناف. نعم، هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يجوز لإمام المسجد أن يختم المصحف في صلاة الفريضة؟ الجواب هذا وقع علي، كنت إمام مسجد في الرياض يمكن عام 80، وبدأت القرآن، بدأت القرآن من أوله، فعلم الشيخ محمد ابن إبراهيم الله يغفر له، فقال لي لا تفعل هذا. هو الجواب عن السؤال، ونصيحتي أن الشخص يقرأ مثل الناس، هذا هو الجواب. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قاعدة النهي تقتضي الفساد، هل هي عامة أم هناك تفصيل؟ الجواب فيه النهي فيه رسالة كاملة، وفي كتاب، في كتب مؤلفة في النهي والتفاصيل التي يذكرها أهل العلم، لأن النهي قد يكون للشيء باعتبار ذاته أو باعتبار صفته أو باعتبار جزئه الذي لا ينفك عنه، وهذا الجزء تارة يكون ركنا وتارة يكون شرطا وتارة واجبا، ففيه تفاصيل كثيرة ما يستسع لها هذا البرنامج، لكن في كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، هذه رسالة يعني كتاب قديم موجود في المكتبات، وفي رسالة دكتوراه في النهي، فالشخص يشتري الكتاب ويقرأه على مهل. نعم أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول: كنت مسافرا فصليت صلاة المغرب، ثم جاءت جماعة أخرى لصلاة المغرب، فانتظرت حتى أتم الركعة الأولى ودخلت معهم بنية صلاة العشاء قصرا، ثم سلمت معهم، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه جلس التشهد لصلاة العشاء بعدما صلى ركعة، بعدما صلى ركعة، يعني جلس مرتين للتشهد، وإذا كانت مقصورة فليس لها لا تشهد واحد، وبناء على ذلك فإنه يعيد الصلاة. لكن لو دخل معهم من أول الصلاة ثم لما قام الإمام للثالثة جلس وإمام يسلم معه، هذا ما في إشكال من ناحية الجواز، لكنه بعدما صلى الإمام ركعة من المغرب وشرع في الثانية دخل معه وصلى معه الثانية وجلس معه جلوس التشهد، ثم جلس معه جلوس التشهد الأخير، هذا يعني لا تصح صلاته على أنها، فعليه أن يعيدها أربعة، أي يعيدها ثنتين. هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم الإزهار في أقل من شهر؟ الجواب يقول الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أصناف بني آدم من ناحية الذرية، فصنف لا يولد له إلا إناث، وصنف لا يولد له إلا ذكور، وصنف يجمع الله له بين الإناث، وصنف لا يرزق لا ذكور ولا إناث. فبعض الناس يجعل الله فيه بركة من ناحية الحمل، من ناحية كثرة الحمل، فنصيحتي لوجه الله أن المرأة ما تتعرض لهذا، لأن كثير من النساء يسألن عن هذا، وكثير من الرجال يسألون عن هذا، وذلك من أجل الاستمتاع بالناحية الجنسية، وإذا كان الإنسان يفعل ذلك بناء على هذا القصد فقد يحرمه الله الذرية. وأذكر مسألة مرت علي، وهي أن رجلا رزقه الله 3 أولاد، وزوجته ذهبت إلى المستشفى لتلد الرابع، فأخذ الأولاد الثلاثة في سيارته وذهب إليها في المستشفى من أجل زيارتها، واتفق معها على عمل شيء في الرحم من أجل أن لا تحمل في المستقبل. فما الذي حصل؟ لما رجع من المستشفى إلى البيت حصل صدم لسيارته ومات هو والأولاد الثلاثة، وبقيت هي والولد الرابع في المستشفى. فأنا ذكرت هذا المثال، وذلك أن الشخص قد يعمل الشيء متساهلا في البداية، ولكن يعاقبه الله عقوبة لا يستطيع أن يتحملها. فنصيحتي أنها لا تتعرض للإجهاض أبدا. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله، كثيرا ما نسمع عبارات فيها التهويل لأهل العلم والعلماء. تهويل؟ التهويل، نعم. بالنون ولا باللام؟ بالنون، بالنون. إيه؟ ومن آخر ذلك ما سمعناه من بعضهم ممن جاء إلى هذه البلدة، أعني جدة، عندما قال: الإسلام قضية عادلة لكن المحامي فاشل، فما تعليقكم حفظكم الله؟ الإسلام ويش؟ الإسلام قضية عادلة والمحامي فاشل. هذا وش علاقة بالكلام بالسؤال الأول؟ هو يقصد العلماء، أحسن الله إليك. اسمع يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. ومن المعلوم أن أنا بتكلم عن العلم الشرعي، أما العلوم الأخرى فلأهلها، ما لي فيها شغل. أما العلم الشرعي فإذا نظرنا إلى القرآن ونظرنا إلى السنة وجدنا أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن السنة يفسر بعضها بعضا، وأن السنة مفسرة للقرآن فيها يعني علاقتها من ثلاثة أصناف: الصنف الأول أنها مؤكدة، والصنف الثاني أنها مفسرة، والصنف الثالث يوجد يعني زوائد في الأحاديث لكنها ترجع إلى الشريعة من جهة يعني ما ترجع إلى دليل معين، لكنها ترجع إلى الشريعة، ترجع إلى القرآن من ناحية أصل التكعيم. عندما نأتي إلى القرآن نجد أن الشخص عندما يريد أن يفهم القرآن يحتاج إلى معرفة الجانب اللغوي، والجانب اللغوي من ناحية دلالة الألفاظ وضعا، ودلالة الألفاظ استعمالا واشتقاقا وتطريفا، ودلالة الألفاظ من ناحية فقه اللغة، ودلالة الألفاظ من ناحية الإعراب، الإعراب النحوي، ودلالة الألفاظ من جهة البلاغة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. ويحتاج أيضا إلى معرفة أصول الفقه، ويحتاج إلى معرفة قواعد التفسير، ويحتاج إلى معرفة علم السنة، ويحتاج إلى معرفة التاريخ خاصة فيما يتعلق بالقصص، القصص القرآني وما إلى ذلك، ويحتاج إلى معرفة علم العقائد وكذلك علم الفقه وما إلى ذلك. لكن بعض الإخوان يكون عنده تسرع، يعني بمعنى أن يدرس بعض الشيء ويظن أن الشيء الذي درسه أنه هو العلم، ثم بعد ذلك يتكلم، وقد يتكلم في أمور ما يحسن الكلام فيها. وأنا أذكر مرة شخصا قال لي: أريد أن ألقي محاضرة في مسجدي، فوافق وركبت معه وذهبنا إلى المسجد، وفي الطريق قال: أنا مشكل علي ثلاث مسائل في الفقه. فنظرت إلى الرجل إلى توه صغير، قلت له: أنت تدرس؟ قال: نعم. قلت: تدرس في أي شيء؟ وين وصلت إليه؟ قال: أنا الآن أحمل شهادة الكفاءة. فيحمل شهادة الكفاءة ولا تصور أني مشكل عليه إلا ثلاث مسائل من الفقه. فالله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى أن قالوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان الشخص مؤهلا تأهيلا علميا كافيا، ما فيه مانع من أنه يتكلم بالعلم الذي معه. لكن إذا كان أنه غير مؤهل تأهيل علمي، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ومما يؤسف له أن في كثير الآن من الشباب يغتر إذا من مثلا تخرج من الثانوي، وإلا تخرج من مثلا أولى كلية ولا ثاني ولا وما إلى ذلك، وفيه ناس يتكلمون بالشريعة وهم لا يحسنون منها شيئا أصلا. يعني تجد أن مثلا متخصص في الحاسب الآلي أو في أي علم من علوم الدنيا، لكن عندما يأتي يتكلم في الشريعة يتكلم كأنه متخصص فيها، ويكون مخطئا في كلامه الذي يتكلم به، لكنه هو لا يشعر بذلك. فكلام هذا الشخص قد مثلا يوجد بالنسبة إلى بعض الأفراد، لكن إعطاء حكم عام على علماء الشريعة هذا حكم لا يجوز له، لأنه حكم مبني على الجهل، ما بني على علم. وداخل في قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، وكذلك قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن تقول إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل عن الأظافر والرموش الصناعية، ما حكمها؟ ما يجوز لها تركب هالأشياء هذه، لأن هذا من باب الوصل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه يمنع من وصول الماء، ففيه محذورات، لا يجوز لها ذلك. نعم. وهذا السائل أحسن الله إليكم شيخنا يقول: حججت منذ 3 سنوات، وفي أثناء الطواف ومع شدة الازدحام نزل مني شيء ولم أستطيع أن أجدد وضوئي، فهل طوافي صحيح؟ لا، طهارة شرط في فسحة الصلاة، لكن هذا الطواف يختلف. إذا كان طواف قدوم فطواف القدوم سنة، وإذا كان طواف وداع فيمكن جبره بدفع شاذ، لكن إذا كان هو طواف الإفاضة فطواف الإفاضة ما تلحق فيه، يحتاج إلى الرجوع إلى مكة، ويعني بإمكانه إذا أراد أن يحرم يأخذ أمره، وإن انتهى من الأمر يطوف ويسعى ويكون قد تم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التأمين الطبي الذي تفعله الشركة للموظفين؟ لكن بالنسبة للأول، إذا كان عندي زوجة وجامعها، إذا كان عندي زوجة وجامعها وعقد نكاح، لأن ما تحلل التحلل الكامل. إذا كان إن طواف الإفاضة هو ما تحلل التحلل الكامل، فحينئذ إذا كان فيه عقد نكاح فلا بد من تجديده. وإذا كان حصل منه جماع في هالفترة، فجماع مرة ولا مرتين ولا 10 بكيف، كلها يكفي عنها فدية واحدة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرام. هذا هو الجواب. أما ما ذكرت، أما ما سألت عن ناحية التأمين، فقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن التأمين لا يجوز، لأن حقيقته أنه تأمين جاري، وتسميته بأسماء مثل ما هي متداولة الآن، هذه الأسماء لا تغير حكمه من ناحية الأصل. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذا رجل، وهذا سؤال يقول: أنا شاب فعلت العادة السرية في رمضان في السنة الماضية لمدة 4 أيام، فما الذي علي فعله الآن؟ عليه أن يستغفر الله وأن يقضي الأيام التي فعل فيها هذا الفعل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الداء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجلاء. الشخص هذا الشخص وأمثاله من الشباب إذا كان يستطيع الزواج من ناحية المادة فإنه يعجل، إذا كان لا يستطيع فإنه يصوم. وأنصحه أن يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فإن هذا الصيام يكسر الشهوة التي عنده، سواء كانت الشهوة هذه يعني يقضيها إلى استعمال العادة السيئة أو إلى الزنا أو الشراب أو ما إلى ذلك، كل هذه أمور محرمة، لكن درجاتها في التحليل تختلف. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا مررت بمستشفى مرورا من الخارج، دعوت للمرضى بالشفاء 7 مرات، يقول دعاء زيارة المريض، فهل هذا الفعل صحيح؟ مسألة الدعاء، الله سبحانه وتعالى ما من فضله على وإحسانه على خلقه إنه ما جعل بينه وبينهم واسطة، الملك والمملوك والغني والفقير والكبير والمرأة والرجل، كلهم يرفع الإنسان يديه، والله سبحانه وتعالى يرى ويسمع كلامه. فهذا الشخص في ناحية الدعاء جزاه الله خيرا، لكن كون هذا الدعاء وهو خارج المستشفى ينزل منزلة زيارة المريض ويكون له أجر زيارة المريض، لا، لأن هذا مخالف لمدلول الأدلة التي جاءت دالة على زيارة أما أجر الدعاء ما فيه إشكال، هذا عند الله، لكن كونه ينزل منزلة زيارة المريض لا. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما حكم حضور زوجتي إلى حلق العلم في المساجد مع السائق بدون محرم؟ والله طال عمرك، إذا كان الذئب يسرح بالغنم، إذا كان الذئب يؤتمن على الغنم فالسائق يؤتمن على المرأة، فلا يجوز له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وبعض السائقين يعني يشكل نفسه بشكل يغري المرأة من ناحية الطيب ومن ناحية تحسين اللحية ومن ناحية اللباس وما إلى ذلك، علشان إنها تتعلق به، فلا يجوز للرجل أن يفرط في زوجته وخليها تجري في البيت، يعني يرتكب محرم من أصل أنها تروح تعمل مندوب، لا، خليها تقرأ القرآن في البيت يكفي. هذا الجواب. أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول: التزمت في سجودي دعاء تفريج الهم في صلاة النافلة في كل سجدة 5 مرات لمدة 1 شهر، فما حكم هذا الفعل؟ الجواب: الشخص يأتي بالدعاء المشروع في السجود، يأتي بالدعاء المشروع: سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، أقله واحدة، وإذا زاد 2 أو 3 أو وصل إلى 10، ثم بعد ذلك إذا كان ساجدا يدعو، وإذا دعا مثلا بتفريج الهم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وصاحب الجاه، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وفي حديث آخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فما في مانع أن يدعونا. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أخذ مال اللقطة بعد تعريفها لمدة 3 أيام؟ اللقطة، نعم، أنا لا أدري عن اللقطة هذه، ولا أدري عن الإعلان اللي هو أعلن، ولا أدري عن المكان اللي هو أعلن فيه، ولا أدري عن طبيعة اللقطة، لأن هذه أحسن ماله يراجع قاضي الجهة اللي هو فيها، ما يأخذ له كلمة على ما يقولون خل بينك وبين النار مطوع، لا، هذا لابد من التأكد عن طريق المحكمة، هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم. وهذا رجل يقول: ما حكم قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة؟ الجواب: فيه أناس من الصحابة كانوا مسافرين وإمامهم يأمهم في الصلاة الجهرية والسرية، في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويقرأ معها قل هو الله أحد في كل الصلوات الجهرية في الجهر. فلما جاءوا إلى المدينة ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اسألوه لماذا يفعل ذلك؟ فقال: أفعل ذلك لأنني أحبها. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم جوابه، فقال: حبه إياها أدخله الجنة. كون للإنسان يقرأها محبة لها، لكن يقرأ معها ما يقتصر عليها، لأن بعض الناس عجال، والله تأتي ثلث القرآن، وإذا جاء نصر الله تأتي ربع القرآن، وقل يا أيها الكافرون تأتي ربع القرآن، وإذا زلزلت تأتي ربع القرآن. وخير آية في القرآن هي سورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وأعظم آية في القرآن سورة في القرآن يقول هو الله أحد، لأنها تتعلق بالله جل وعلا، فهي تعدل ثلث القرآن. فإذا قرأ آية سورة من القرآن يقرأ معها قل هو الله أحد، لعل الله يرحمه بسبب هذه القراءة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن كون قرآن أن قرآن الفجر مشهودا، هل المقصود حفظ القرآن في هذا الوقت أم قراءته؟ لا يا أخي، الآية هذه فيها ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، لأن ابن آدم موكل فيه ملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، على يمينه ملك يكتب الحسنات، وعلى يساره ملك يكتب السيئات. فقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده ملائكة الليل وتشهده ملائكة النهار، هذا هو المقصود من هذه الآية. أما الشخص الذي يريد أن يغيم القرآن فكما ذكرت في الطريقة التي ذكرتها المشتملة على عشرة أمور، وإذا فهم جميع هذه الأمور العشرة بإمكانه أن يغيب الآيات في الوقت الذي يكون فيه نشيطا، وإذا غيب الآيات فإنه يقرأها في صلاته. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الجواب: فيه كتب مؤلفة، لأن هذا السؤال، فيه كتب مؤلفة في كتاب اسمه الإبداع في مدار الابتداع، وفي كتاب اسمه البدعة فيه تقريبا 900 صفحة، وفيه كتاب اسمه السنن والمبتدعات. فأنا أنصح الشخص هذا أن يشتري كتاب البدعة، لأن هذا هو الكتاب الوافي في الموضوع، ويجد فيه ما يريده من جهة ما يتعلق بسؤاله. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. هذه سائلة تقول: هناك امرأة ذهبت هي ومجموعة من النساء إلى السيد كما يقال في منطقتهم، والنساء دعوا السيد، ولكن المرأة لم تدعو هذا السيد، وهذه المرأة تقول إنها كانت متأخرة في الإنجاب، وعندما ذهبت إلى البيت رأت في المنام ذلك السيد على هيئة شيخ كبير ومعه مصحف وحوله أطفال، وقال لها ادعوني فدعته، ومن ذلك الشهر حصى لها الحمل، وهي كانت لا تحمل. اسمع يا أخي، هذه كلها أحوال الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأطفال في الأرحام، ما في أحد يستطيع ذلك، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن، لكن هذه أحوال شيطانية تقع فيها ابتلاء وامتحان لمن شاء الله سبحانه وتعالى. والسيد هذا اللي عندهم وش حقيقته؟ والله لا أدري، السؤال وردنا هكذا. ها؟ هذا السؤال وردنا هكذا. أنا اللي أعرف طال عمرك إن فيه كهان وفيه سحرة وفيه مشعوذون وفيه يبتزون أموال الناس، يأخذون من الناس أموال ويقرؤون عليهم ويأتون بقراءات شكية، لكن قد يرتب الله الأمر لكن على سبيل الابتلاء والامتحان. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على ما أصيب فاعلم أن ما هو استدراج. والله سبحانه وتعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فقد يقع الأمر اللي يطلبه الإنسان بسبب، لكن إنه ما هو مشروع، لكن يكون الله سبحانه وتعالى قدر وقوع هذا الأمر، لكن يكون فيه ابتلاء وامتحان. فنصيحتي أنه لا يجوز الذهاب لهؤلاء. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير يا شيخ، الله يحفظ إليك وأنتم كذلك، كتب الله لكم الأجر جميعا، سلمكم الله يا شيخ جميعا. أقول فيها ورا ما تخلون البرنامج هذا إذا كنتم تستفيدون منه، ورا ما تخلونه مثلا على طول السنة، لا بأس يا شيخ، تفاهموا ونخوض فيما بينكم. أبشر. وحنا طال عمرك جالسين في الطائف، إلى أحدد لكم يوما، إن بغيتوا من الأسبوع إن بغيتوا من الشهر ولا نصف الشهر اللي تبون بإذن الله، على حسب وضعكم أنتم، وأحدد لكم بإذن الله. ماذا تبي تنتبعون؟ لأني ترى وأنا أخوك أنا جربته في الداخل وفي الخارج، وجدت أنه مريح بالنسبة لي أنا. نعم. ومفيد أيضا بالنسبة للناس الذين يستقبلون، تكون عندهم أسئلة يستقبلون الأجوبة نتيجة الأسئلة التي يقدمونها. نعم يا شيخ، حياكم الله. أحسن الله. أسلمني على الإخوان كلهم، هم يسمعونك يا شيخ. طيب، بأمان الله. الله يحفظك. السلام عليكم.